وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله، عليها وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك وحسن لقاك يا اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا ووسع أرزاقنا واشف مريضنا واحفظ مصرنا واحفظ مصرنا يا أكرم الأكرمين يا سيدي يا رسول الله، تعفو وتصفح دائما يا سيدي وتقابلون السوء بالغفران. ما كنت منتصرا لنفسك ما وإذا ظلمت ترد بالإحسان، لو خيروك اخترت أيسر ما ترى، خيروك اخترت أيسر ما ترى يا رحمة جاءت من الرحمن. أنس يقول أنس يقول خدمته عشرا أنس يقول خدمته عشرا فما يوما من الأيام قد آذاني ما قال لي ما قال لي أف حبيبي مرودا ما قال لي أف حبيبي مرودا ما غاب شيئا ما مدى الأزمان ما قال لي لما قد صنعت ولم يقل لما قد تركت وضمني حناني. وتقول عائشة المبرأة وتقول عائشة المبرأة التي نزلت براءتها من الديان هي أمنا هي أمنا وصدق قولها صديقة هي بنت من هو ثاني أخلاقه القرآن أخلاقه القرآن فهو كأنه قرآن ربي ساطع سيدي يا رسول الله يا رب